جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل عبر الشبكة يقول: بعض الناس عند دخول المسجد وتقابل اثنان أمام الباب يقدم الذي على اليمين، فهل هذا من السنة؟ الذي يظهر أنه لم يثبت في هذا شيء، وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين قال أن هذا ليس مما دلت عليه السنة، أنه عندما يقف اثنان عند باب المسجد أو يريد بعض الناس الخروج فيقال يقدم يعني من على الجهة اليمنى، ما ورد. وإنما هذا ورد في الطعام والشراب، إذا شرب الرجل وقدم له الماء والشراب، وخاصة إذا كان من أهل الفضل يبدأ به ثم يعطي الذي عن يمينه وهو أحق. وأما في الدخول والخروج الذي يظهر أنه لم يثبت في هذا شيء، وإن شاع هذا بين الناس، لكن إذا كان هذا من باب الإكرام فهذا شيء آخر، يعني أن يكرم الرجل صاحب الفضل فيقدم في الدخول والخروج وفي الطعام، ولا يقام حتى يقوم ولا يجلس حتى يجلس، هذا من باب إكرام ذوي الفضل مشروع. وأما أن يظن أنه يبدأ باليمين ولو كان صغيرا، فالذي يظهر أنه لم يثبت في هذا شيء. الشيخ بن باز يقول لا أصل له. نعم، هذا أيضا تأكيد. أنا الذي أعرف أن الشيخ بن عثيمين يقول بهذا، والشيخ أمير الآن يذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز وهو أيضا من هو في العلم والفضل يقول أن هذا ليس له أصل، وهذا مما يقتضي الرجوع إلى العلماء في هذه الأمور، لأن ما يشيع بين الناس يظن أنه من السنة وليس له أصل إذا ما رجعت إلى السنة وما رجعت للعلماء المحققين. نعم. أحسن الله إليكم. أخونا نصر ينبه أن هناك نسخ أخرى للكتاب، فمن يرغب في أخذ الكتاب ممن يواصل معنا في الدرس فليسجل اسمه عند الأخ بعد صلاة العشاء مباشرة. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل النهي إذا جاء في الحديث يراد به التحريم على الإطلاق؟ هذه المسألة مشهورة بين العلماء في باب الأصول، والنهي هل يقتضي التحريم أو أنه يقتضي المنع ثم بعد ذلك ينظر. الذي يظهر أن أخضاع النصوص لقواعد من غير دليل أن هذا صعب، ولكن ينظر إلى سياق النص وسياق الحديث. وبعض العلماء يقول النهي في باب العبادات يقتضي التحريم، في باب المعاملات يقتضي تنزيه، وهذا يحتاج إلى أمور، لأن حتى في باب المعاملات ينهى عن شيء ويدل هذا على التحريم، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل يعني باليسار، وهذا من باب الآداب، ومع هذا دعا على الذي خالف فدل على أنه أثم وأنه وقع في معصية. فدائما ينبغي التنبه لهذه القواعد، وأن لا تخضع النصوص للقواعد، وإنما تخضع القواعد للنصوص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل السنة التقريرية مأمور بها كالقولية والفعلية؟ نعم، بلا شك ولا نزاع بين أهل العلم في أن السنة الفعلية أنها دين وأنها حق، لكن السنة الفعلية أظهر من جهة أنه إذا أمر أو نهى لا يمكن أن يعتري هذا الأمر والنهي شيء، وأما فعله فإن له عدة احتمالات كما ذكرنا، قد يكون من خصائصه، وقد يكون مما فعله بحكم طبيعته، وقد يكون مما فعله تدينا. والأصل أن أفعاله دين عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا بالتأسي به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الآداب والسلوك؟ الآداب متعلقة بما يتأدب به الإنسان في معاملته، والسلوك قد تطرق على العبادة، كما يطرق على هذا أنه هذا من التنسك ومن السلوك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أكره ما تكره، دليل على، هل فيه دليل على الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما ليس من أمور التدين؟ كما ذكرت أن الاتباع، حقيقة الاتباع هو أن نتدين بما تدين به النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا خطورة الأمر، عندما يتدين الإنسان بما لم يتدين به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متأسيا. أما قول الصحابي فهذا في الدين، وأما من وافقت طبيعته طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا مما يفرح به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر على الخير، وهذا دليل على الخير في الرجل أن يكون طبعه موافقا لطبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يتدين بهذا مثل أن تتقرب إلى الله بأكل الطعام الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته، فهو لم يفعل هذا تدينا، وما تقرب إلى الله بأكل الذراع يريد بذلك الأجر عند الله. فمن فعل هذا يريد الأجر لم يكن متأسيا به، وإنما هو مخالف لهديه. فينبغي التنبه لهذه المسألة، المسائل لا ترجع إلى عواطف وإنما إلى أصول وقواعد شرعية واضحة وبينة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن للأمور العادية أن تكون من العبادة؟ نعم، إذا قصد بها الخير، لأن المباحات والأمور العادية إذا أراد بها الخير استعان بها على طاعة الله، مثل أكل اللحم. أكل اللحم لا يتقرب إلى الله بأكله ولا بتركه، فإذا وجد أنه مما يزيده نشاطا وقوة وأكله ليتقوى به على طاعة الله فهو مأجور، وإذا وجد أنه يثقل إذا أكل اللحم وتركه لأنه يثقله عن طاعة الله فتركه أيضا يؤجر عليه بحسب ما يفضي إليه هذا الأمر المباح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة فيها؟ تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة هذا من الدين، وأما تتبع الآثار والأماكن التي كان يعبد الله فيها فهذا قال العلماء إما أن يكون من المشروع فهذا يقتدى به فيه، أو يكون بحكم الموافقة فهذا لا يتعمد. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وصلى في الطريق، وخرج من المدينة إلى مكة حاجا ومعتمرا وصلى في الطريق، فصلاته في مكان معين لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان بالصلاة، ولكن أدركه وقت الصلاة فصلى. فكذلك من انطلق وأدركه وقت الصلاة فالتأسي به أن تصلي عندما يدخل الوقت كما فعل، ولا أن تتعمد مكانا صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه يقتدي به، لأنه لم يفعل ذلك ولم يقصد ذلك. فكل ما لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقصد في الدين. ولهذا شيخ الإسلام لخص هذه المسألة في عبارة مختصرة، قال: أن تفعل كما فعل على نحو ما فعل. انظروا كلام العلماء، يعني هذا كلام كما يقال يوزن بالذهب، أن تفعل كما فعل على نحو ما فعل. فقد يفعل الرجل كما فعل لكن على غير نحو ما فعل، فلا بد من موافقته في قصده وفعله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. ماذا السائل يقول: الذي يتوضأ داخل الحمام متى يسمي، وهل يجزي أن يسمي في قلبه؟ على الصحيح أنه لا بأس أن يسمي، لأن المغسلة إذا كانت في غير مكان قضاء الحاجة لا تأخذ حكمه، وهذا وعلى هذا على الصحيح والأحوط أن يسمي عند ما يبدأ في الوضوء عند المغسلة. وبعض العلماء يقول يسمي قبل دخول الخلاء، والصحيح أنه يسمي عند مكان الوضوء، لأن الآن دورات المياه ليست على ما كانت عليه قديما، فهناك المياه الجارية في دورات المياه فتصرف الأذى، وإذا كان أماكن الخلاء الآن أصبح بالحجر الكبيرة وهناك مكان للوضوء ومكان لقضاء الحاجة فإن هذا لا يأخذ حكم هذا، خاصة فيما هو مشروع والتسمية مشروعة عند الوضوء، فيأتي بها فيما يظهر والله أعلم، وهو قول لبعض أهل العلم أنه عندما يبدأ في وضوئه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صيغة التسمية عند أول الوضوء؟ هل يقول بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم؟ وهل ورد فيها توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي ورد بسم الله، قال بعض العلماء لا بأس أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والأولى الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما صفة الغسل الذي يجزي عن الوضوء، وهل يجزي الغسل عن الوضوء مطلقا؟ نعم، الغسل على قسمين: غسل كامل وغسل مجزي. والغسل الكامل هو الذي يراعي فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الغسل من جهة الإجزاء عن الحدثين الأكبر والأصغر على قسمين. فالغسل المجزي عن الوضوء هو أن يبدأ بمذاكيره، يغسل ذكره، وأن احتاج إلى تطهير يعني بعض الأماكن التي لا يمسها بيمينه أو لا يمسها بعد الوضوء من قبل أو دبر يغسل ما احتاج إليه، ثم يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويغسل وجهه ويديه ثم يمسح رأسه ثم يبدأ بميامينه إلى أن يفرغ من تعميم البدن على سائر بدنه ثم يغسل قدمه اليمنى ويغسل قدمه اليسرى. هذا هدي عليه الصلاة والسلام في الغسل. فإذا فعل ذلك فهذا يجزئه عن الغسل عن رفع الحدثين عن الحدث الأكبر والأصغر إذا كان لرفع الجنابة. وإذا كان أيضا الغسل المسنون مثل غسل يوم الجمعة فإنه يجزي عن الوضوء وعن الغسل لكن بشرط أن لا يمس ذكره أو دبره أثناء الغسل، لأن بعض الناس يفعل هذا ثم قد تقع يده على ذكره أو على بعض ما يمنع منه من الدبر أو غيره، فهذا يجب عليه أن يعيد الوضوء. وأما الغسل المجزي فهو أن يعمم بدنه بالماء ولا يرتب، فهذا يفوته الفضل والسنة، وغسله مجزي إذا عمم بدنه بالماء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل من السنة في شرب ماء زمزم أن يكون عن قيام؟ ليس من السنة، وإنما فهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في حجه وهو قائم، وهذا لكثرة